ما حسن الخلق وفق منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ كيف نجعله أولوية في حياتنا الخاصة والعامة؟ الجواب: سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. وحسن الخلق هذا يكون مع الله في معاملته في حقه، ويكون مع النفس في معاملتها في حقوقها، ويكون مع الناس في معاملتهم في حقوقهم، سواء كان الحق للشخص من جهة مطالبة به، أو كان الحق على الشخص من جهة أدائه، فيعرف الشخص ما له وما عليه، ويؤدي الذي عليه ويأخذ الذي له. وإذا تسامح في الحق الذي له في بعض الأحيان عندما توجد مناسبة، فلا شك أن هذا هو المناسب. وإذا أردت أن تعرف يعني المصدر الذي تأخذ منه هذه الحقوق، فانظر إلى أوامر الله في القرآن، وأوامر رسوله في السنة صلى الله عليه وسلم في السنة، وانظر إلى الأمور التي نهى الله عنها، وإلى الأمور التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فامتثل الأوامر على الوجه المشروع، وتجنب النواهي على الوجه المشروع. وبهذه الطريقة تكون قد أحسنت الخلق، وبالله التوفيق.